بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنه من دواء الصدور أن يشرفني في بيتي الأخ الفاضل نبوي الملاح، ولقد جمعتنا كما يقال ساعة تفضل العمر، فلقاء الإخوة ولقاء الأحبة يعتبر سعادة في حد ذاته لا تدانيها سعادة. وكم كان سروري عندما أعلم أن الأخ نبوي كان يعمل بالإذاعة المصرية قبل ذلك، ثم انتقل إلى العمل بالمملكة السعودية. الإجابة عن هذا السؤال قد تطول وتطول، وقد نمضي الساعات بل الأيام نتحدث عن ردح من الزمن، فقد تجاوزت نصف قرن، وأنا الآن قد دخلت في 54، وما من شك في أنني نشأت في أسرة لا أقول متوسطة بل كانت أقل من المتوسطة. كانت أسرتنا تتكون من والد وأم وست إخوة، 4 من الذكور واثنتان شقيقتان وجدة لأب. وكان الوالد يعمل تاجرا صغيرا، كان دخله من الدريجمات يكاد يكفي، او كما يقال كانت العيشة كفافا، كما قال رضي الله عنه عمر: ان خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي انني لسعيد. نشأت في مدينة شبراقيت وهي اقل من المدينة وفوق القرية، وكان اكثر رجالها يعملون بالتجارة. كانت الفوارق الاجتماعية بعيدة وبعيدة جدا، فقوم في التراب واخرون في السحاب، قوم يستحلبون الصخر واخرون تتمرع النعمة في اعتابهم ويأتون الا ان يدوسوها باقدامهم. كان هناك قوم في مسابح الاسماك واخرون فوق مدارج الافلاك. كان الظلم الاجتماعي ضاربا اطنابه في كل مكان، الفقير لا عيش له، كما يقول القائل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه منقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حلت اليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماسيا نبحت عليه وكسرت أنيابه. من هنا تأثرت تأثرا كبيرا بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء الإسلام ليقيم عدالة اجتماعية شهد لها الاولون والاخرون واطبقت الدنيا، وقام الاجماع على ان الاسلام اذا سئلت عنه فقل انه العدل. جمعة الزكاة ايام خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وبحث عن مسكين واحد فلم يكن، ولم يكن عمر يومها يحكم مصر او الشام أو الحجاز أو غير ذلك، بل كان يحكم أمة، لا أقول إمبراطورية لأن كلمة إمبراطورية لا تليق بالإسلام، إنما أقول أمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، تمتد من حدود الصين شرقا إلى أبواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كان الرشيد إذا وقف على المنبر ومرت به سحابة خاطبها بقوله أيتها السحابة إن شئت فأمطري هنا أو أمطري حيث شئت فسوف يطلني خرجك. جمع عمر الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا، أي أن أرحام الدولة عقمت أن تلد مسكينا، فماذا يفعل والمال كثير؟ أصدر قراره الأول أيما شاب حجابي يريد أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، فزوج العزاب من الشباب وأقام فرح العزاب وبقي من المال كثير، فأصدر قراره الإسلامي الثاني أيما عبد أراد أن يعتقه صاحبه مقابل مال، أراد أن يعتقه سيده على مال، فإنما له في بيت مال المسلم، وأعتق العبد وأقام أغلى شيء في الحياة بعد الإيمان بالله وهو الحرية. الحرية خلقها الله كالضياء والهواء والماء من حق كل شيء، وبقي من الملكة. فأصدر قراره الثالث أيما عبد مدين، أيما عبد مدين فأداء دينه في بيت من المسلمين، فأدى الدين على المدينين والغارمين وبقي من المال كثير. من هنا نعلم أن الإسلام يركز على العدالة الاجتماعية تركيزا ما بعده فرق. وهل أهلك الله الأمم الغادرة إلا لما صغت وظلمت؟ قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، خصوصا الظلم الاجتماعي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها، اسمع، وبئر معطلة وقصر مكين، قوم يسكنون البروج العادية وآخرون لا يجدون ماء بئر يشربونه، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هكذا نظرت إلى المجتمع الذي نشأت، حتى أنني ما زلت أذكر هذه المأساة. كان شقيق الأكبر يذهب إلى المدارس الأميرية، وكانت مصروفات وإن كانت رمزية إلا أن الوالد كان لا يستطيع أداءها، فلأجل أن يعافى التلميذ من المصروفات لا بد أن يقدم شهادة تعفيه بعد أن يوقع عليها العضو النائب في مجلس النواب بأن هذا التلميذ يستحق الإعفاء لفقر. وذهب والدي إلى النائب في عصمته لأجل أن يأخذ توقيعه على تلك الورقة التي فيها الإعفاء، فما كان من هذا النائب إلا أن أمر بإطلاق الكلاب عليه، فظل يجري والكلاب تجري وراءه حتى أخرجته من حدود إسرائيل. أستغفر الله، من حدود السيد النائب، فقد كانت له نوعان من الحدود، حدود آمنة وحدود يمكن الدفاع عنها. فقل لي بربي، ألا يدعو كل هذا إلى أن يثير في النفس كوامن الأسى؟ لقد كنت أنقد، بل إنني أذكر أن أول خطبة خطبتها كانت فرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائي. ثم بعد ذلك نقدت وضع المستشفى الذي كان في البلد، فقد كان أبناء البلدة أكثرهم

إلا إذا قضينا على ثلاثة: هذا الكتاب وصلاة الجمعة وعرفات. فقام أحد الأعضاء وأمسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلادستون: ما أحمقك، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيقه من صدوره. هذا المصحف لما مزق من الصدور كان ما كان، وكما قال الرسول: تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصرتها. إن الرحالة الألماني بول شميد كتب كتابا في سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات، قال فيه لأوروبا: يا أوروبا استيقظي قبل أن يقوم هذا المارد العملاق، يقصد به الإسلام. ثم علل قولته تلك فقال: إن المسلمين يملكون خمسة مقومات لا يملكها غيرهم: العقيدة، الثروة البشرية، الموقع الجغرافي، الأرصدة، الطاقة. العقيدة التي كانت تجعل قائد الجيش يودع زوجته قائلا إلى اللقاء في الجنة. الثروة البشرية: نحن اليوم نزيد على 1,000,000,000 مسلم. الأرصدة معروفة، تتمرع في البنوك هنا وهناك، إما مجمدة أو مجندة. الموقع الجغرافي: نملك البحار والمحيطات التي تنفتح على جميع القارات. الطاقة: نحن في ظل عن بيانها، عن بيان ذلك الذهب الأسود السائل الذي يسير في عروق الأرض، وهو غذاء الصناعات وعصب الحروب، والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. لكننا عندما اختلفنا ضعفنا واصبحنا في ذيل القافلة، اصبحنا في ذيل القافلة عندما تقاتلنا. نذهب مرة الى اليمن، نذهب مرة لفنادق في افغانستان دماؤها تسيل، نذهب مرة فنرى لبنان وبها ما بها، ومأساة المآسي تلك الدماء التي تسيل مغزارا ومدرارا ومكسارا بين دولتين لهما موقع استراتيجي مهم، فإيران على حدود روسيا والعراق على حدود إسرائيل. وقد قال بيجن، قال بيجن كلمته التي لا تنسى: إذا حاولت إيران أن تصدر ثورتها فلأضربنها بالقنبلة الذرية، فكانت القنبلة التي نراها أشد بكثير من القنبلة الذرية. إنني أدعو الطرفين لحسم هذه المأساة أن يجلسوا جميعا على مائدة الأنفال، وأعني بمائدة الأنفال أن يجلسوا ويضعوا أمامهم صورة الأنفال ليقرأوا هذه التوجيهات. أولا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثانيا: يدرسون تلك النداءات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. إن هذه الحرب يديرها حكمان: موسكو وواشنطن وبقية العواصم التي كانت في حروب الصليبية: باريس، لندن، المانيا، ايطاليا، المجر، النمسا، بلجيكا. علينا ان نعي هذه الدروس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما، ويجب على المصلحين أن يكونوا محايدين. وأنا أفضل هنا نخبة من رجال الإسلام الذين لا يعملون تابعين للسلطة، ويكونون من جميع الأقاليم الإسلامية ينتخبون ولا نيأس من الحل، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط، ولنخلص النيات كما قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن عمر بن الخطاب أرسل حكمين ليصلح بين زوجين، فلما عادا سألهما: هل أصلحتما بينهما؟ قالا: لا يا أمير المؤمنين. فعلاهما عمر بالضر ضررهما. قال: وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ قال: لو كان في نيتكما أن تصلح بينهما لأصلح الله بينهما. أو ما قرأتما قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أدعو الطرفين أن يجلسا، لا أقول على مائدة مستديرة أو حدوة حصان أو مستطيلة، إنما يجلسان على الأرض ويدرسان سورة الأنفال. ففي الأمثال الخير كله. وقد سئل الرسول بعدما قال: ستكون فتن، قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ولو دعيت إلى أن أكون في مثل هذه اللجنة لأجبت، لو دعيت لأجبت، ولبذلت كل ما أستطيع في سبيل هذا الإصلاح. أسأل الله تعالى أن يتغمدنا بلطف دفعه وأن يرحمنا رحمة واسعة. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشف، ما هي قضيتك العامة وما هي قضيتك الشخصية؟ أما قضيتي العامة فأن أرى الإسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية أسمى من ذلك ولا أعظم من ذلك. فإن تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. أن نرى الشريعة معطلة وأن نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول إن من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته، فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله، فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا: لان محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. اذا فما تقولون في القتل اذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا: انما الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج اذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ انه ان قتله قتل به، فان قتله الزاني فدمه هب. اذا فماذا يصنع؟ عليه ان يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلج، ويفتح له ذراعيه مرحبا، ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج. خبروني بربكم افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اما قضية الخاصة فانني اسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا. وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب تفسير سورة يوسف، ووقفنا عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد عن نفسه قد شغفها حبا. أسأل الله أن يحقق لي هذه الأمنية الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كهف، كيف ترى أحوال العالم الإسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات؟ وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الإسلامي قوة يحسب لها ألف حساب كما كان في السابق؟